Book 2 56 56 56 감정 المشاعر الأحاسيس المشاعر الأحاسيس 하고 싶어요 وجود رغبة وجود رغبة 우리는 하고 싶어요 لدينا الرغبة لدينا الرغبة 우리는 하고 싶지 않아요 ليس لدينا رغبة ليس لدينا رغبة 두려워요 الإحساس بالخوف. الإحساس بالخوف. 저는 두려워요. أشعر بالخوف. أشعر بالخوف. 저는 안 두려워요. لا أشعر بالخوف. لا أشعر بالخوف. 시간이 있어요. توفر الوقت. توفر الوقت 그는 시간이 있어요 لديه وقت لديه وقت 그는 시간이 없어요 ليس لديه وقت ليس لديه وقت 심심해요 الشعور بالملل الشعور بالملل 그녀는 심심해요 هي تشعر بالملل هي تشعر بالملل 그녀는 안 심심해요 هي لا تشعر بالملل هي لا تشعر بالملل 배고파요 الشعور بالجوع الشعور بالجوع 배고파요? هل أنتم جوعى؟ هل أنتم جوعى؟ 배 안 고파요? هل أنتم غير جوعى؟ هل أنتم غير جوعى؟ 목이 말라요. الشعور بالعطش الشعور بالعطش 그들은 목이 말라요 هم عطشا هم عطشا 그들은 목이 안 말라요 هم غير عطشا هم غير عطشا